في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المستمعين وأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. ما زلنا نطوف في سير هؤلاء العابدين، وما زلنا نكشف عن حياتهم وعن علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى والقائمة على قنطرة العبودية له سبحانه وعز. نعم، هؤلاء هم الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أحيا الله جل وعلا قلوبهم. من الأمور التي كان عليها سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما يتعلق بقضية نظرهم إلى الدنيا، فالمتأمل في هؤلاء العابدين يجدهم بأنهم كشفوا عن حقيقة الدنيا، وعرفوا بأنها ليست بدار قرار ولا بمحل إقامة، وإنما هي دار نجعة ومحل نقلة، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وأن هذه الدنيا كمثل هذه الشمس التي تطلع صباحا وتأفل مساء، وإن الدنيا ستذهب وتنمحي ويبقى أعمال بني آدم. وكثير من الناس وللأسف الشديد أخلدوا إلى هذه الدنيا وظنوا بأنهم من المخلدين فيها، ولذلك غابت عنهم الآخرة. ولا بد أن نعلم بأن الذم الوارد في الكتاب والسنة لهذه الدنيا ليس راجعا في واقع الأمر إلى زمانها الذي هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة، لا، فإن الله جل وعلا جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وإنما الذم الوارد لمن أخلد إلى هذه الدنيا واطمأن إليها ونسي الدار الآخرة. ولقد جاء في الأثر: إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تصنعون فيهما. نعم، هذه هي الدنيا التي كشف عنها السلف الصالح وكشف عنها هؤلاء العابدين، فرأوا بأنها لا تستحق أن يطمئن لها الإنسان لأنها ستتركه عن قريب. ولذلك يقول مجاهد: ما من يوم إلا يقول ابن آدم قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم، فانظر ماذا تعمل في. فإذا انقضى طوي ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يقضيه يوم القيامة. إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليالي متجر الإنسان والأيام سوق. فالوقت هو رأس مال العبد في هذه الحياة، فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فلينظر مضيع الساعات وليسمع مهدر الأوقات كم يفوته من هذا النخيل ومن هذا الملك في الجنة. ولقد كان بعض الصالحين إذا أثقل الناس في الجلوس عنده يقول: أما تريدون أن تقوموا؟ إن ملك الشمس يجرها لا يفتر. وقال رجل لأحد العلماء: قف أكلمك. قال: أوقف الشمس. نعم، هؤلاء هم الذين عرفوا وخبروا الدنيا، فهم يستثمرون أنفاسهم لا أوقاتهم، يستثمرون أنفاسهم في طاعة الله جل وعلا. وأيضا ليس ذم الدنيا راجعا إلى مكان هذه الدنيا وهو الأرض وما أودع الله جل وعلا فيها من جبال وبحار وأنهار ومعادن، فإن هذا كله من نعم الله جل وعلا على عباده لما لهم فيها من المنافع والاعتبار والاستدلال على وحدانية الصانع سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعظمته جل وعلا. إنما الذم كما ذكرت لكم إخواني المستمعين وأخوات المستمعات راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة في هذه الدنيا، لأن غالبها إذا تأملنا حال بني آدم نجد بأن غالب أعمالهم هي على غير الوجه الذي تحمد عاقبته، كما قال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وإذا ما أردنا أن نعرف أحوال بني آدم في تعاملهم مع هذه الدنيا ومع الآخرة نجدهم إلى قسمين: قسم أنكر أن للعباد دارا بعد الدنيا للثواب والعقاب، وهؤلاء هم الذين قال الله جل وعلا فيهم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وهؤلاء في واقع الأمر همهم التمتع في هذه الدنيا واغتنام لذاتها قبل الموت، كما قال جل وعلا عنهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما القسم الثاني فهم المؤمنون بدار بعد الموت، ومؤمنون بالثواب والعقاب يوم القيامة، وهم المنتسبون إلى المرسلين عليهم الصلاة والسلام، لكنهم في واقع الأمر ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. من هو الظالم لنفسه؟ الظالم لنفسه إذا تأملنا في حال الخليقة نجدهم الأكثرون، وأكثرهم واقف مع زهرة الحياة الدنيا وآخذ لها من غير وجهها، ويستعملها في غير ما خلقت له. ولذلك تجد هذا الجنس من الناس الدنيا أصبحت عنده أكبر همه، ولها يوالي، وبها يغضب، وعليها يعادي. وهؤلاء في واقع الأمر هم أهل اللعب والزينة واللهو، وإن كانوا يؤمنون بالآخرة إيمانا مجملا، فهم لم يعرفوا المقصود من الدنيا، ولا أنها دار ومنزلة يتزود فيها لما بعدها. أما المقتصد فهو من أخذ الدنيا من وجوهها المباحة وأدى واجبها وأمسك لنفسه الزائد على الواجب يتوسع به في التمتع بشهوات الدنيا، وهؤلاء لا عقاب عليهم في ذلك إلا أنه ينقص درجاتهم، كما قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: لولا أن تنقص من جناتي لخالفتكم في لين عيشكم، ولكني سمعت الله عير قوما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أما السابق بالخيرات بإذن الله فهم الذين فهموا المراد من هذه الدنيا، وهم الذين عملوا بمقتضى ذلك، وهم الذين علموا بأن الله إنما أسكن عباده في هذه الدار ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وأن هذه الدار ليست وطنا أصليا لهم، وإنما وطنهم الأصلي هو الجنة، متى ما إن عملوا بطاعة الله جل وعلا دخلوها بعد رحمة الله سبحانه وعز. ولذلك قال تعالى: وإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهؤلاء هم الذين عرفوا وخبروا حقيقة هذه الدنيا، ولأجل هذا تجدهم يعملون فيها للآخرة، يزرعون هنا ليحصدون هناك. فهؤلاء هم السابقون بالخيرات بإذن الله جل وعلا، ولذلك اكتفى السابقون منها بما يكتفي المسافر من الزاد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وفي لفظ: ما أنا وللدنيا، ثم قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بالتعرف على حقيقة الدنيا وبكشف أغوارها، وبأنها لا تستحق هذا الإطمئنان ولا هذا الخلود. يقول ابن عمر رضي الله عنه، وقد بين بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمنكبيه موصيا له، يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا هو المنهج الحق الذي عليه أهل العبادة والتقوى والذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان مثلا متى ما نوى من تناول شهواته المباحة التقوي على طاعة الله تعالى كانت شهواته له طاعة يثاب عليها الإنسان، في إشارة إلى أن هذه الدنيا ما خلقت إلا ليتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا فهم الصحابة ذلك فلم يتركوا الدنيا تركا كليا، وإنما أعمروها بما يقربهم إلى الله جل وعلا، اشتغلوا فيها واكتسبوا واتجروا وكانوا يحتسبون الأجر في ذلك. حتى إن معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. وقال يحيى بن معاذ: كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت أكتسب بها حياة وأدرك بها طاعة وأنال بها الجنة. هذا هو الفهم الحقيقي لهذه الدنيا، الدنيا عملوا بها لأجل أن تقودهم إلى طاعة الله ومرضاته ودخول جنته بإذنه سبحانه وتعالى. وسئل بعض العلماء: ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن والتي ينبغي للعاقل أن يتجنبها؟ فقال: كلما أصبت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكلما أصبت منها تريد به الآخرة فليس منها. وكان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول ويمتدح الدنيا ويقول: نعم الدار الدنيا كانت للمؤمن، وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده منها للجنة. وبئست الدار، يعني الدنيا، كانت للكافر والمنافق، وذلك أنه ضيع لياليه وكان زاده منها إلى النار، نعوذ بالله من النار. ولذلك المتقرر بأن من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. فينبغي للإنسان أن يكون متوازنا معتدلا، فيؤثر ما يبقى على ما يفنى. وكان عون بن عبد الله رحمه الله تعالى يقول: الدنيا والآخرة في القلب ككفتي الميزان، ما ترجح إحداهما تخف الأخرى. وقال وهب: إنما الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان، إذا أرضى إحداهما أسخط الأخرى. وكان أبو الدرداء يقول: لئن حلفتم لي على رجل أنه أزهدكم لأحلفن لكم أنه من خيركم. وقال رجل لبعض التابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في هذه الدنيا. هذه أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات تطوافة سريعة حول قضية الدنيا عند العابدين وكيف كانوا ينظرون إليها. كانوا ينظرون إلى الدنيا على أنها مجرد قنطرة إلى الآخرة، وأنها مجرد مزرعة يزرع فيها الإنسان الأعمال وسيجني حصاد هذا العمل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن زرع الخير حصد الجنان، ومن زرع الشر أوقع في النيران. نسأل الله السلامة والعافية. للحديث بقية حول نظر العابدين إلى هذه الدنيا أرجئه إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.